والإقامة بصوت عادي وفي المحراب أو في عند الصف الأول. نرجع إلى موضوع الترجيع. الأئمة الثلاثة يرون الترجيع من سنن الأذان، والإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يراه، ويقول إن أصل الأذان هو من عبد الله بن زيد، ولم يذكر فيه حينما ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ترجيع. فنأخذ بالأصل، وحديث أبي محذورة يقولون إنه متأخر، والمتأخر إنما ذكر فيه الترجيع لا ليكون سنة في الأذان، إنما هو من باب التكرار للتعليم، هكذا قال الأحناف. والآخرون قالوا له لماذا لم يكرر غيرها في الأذان، لماذا لم يكرر حي على الصلاة ويجعل فيها ترجيع، لماذا لم يكرر حي على الفلاح ويجعل فيها ترجيع، لماذا لم يكرر بقية ألفاظ الأذان؟ إذن الترجيع مقصود في الشهادتين. إذن الترجيع أخذ به الجمهور ولم يأخذ به أبو حنيفة رحمه الله، ووجهة نظره أن أصل المشروعية هو حديث عبد الله بن زيد ولم يأتي فيه ترجيع، وحديث أبي محظورة متأخر، وقال إنه وإن تأخر إلا أن الترجيع فيه إنما هو للتعليم وليس لإيجاد سنة جديدة. والآخرون أجابوا عن هذا التأويل بأنه صلى الله عليه وسلم لو كان ذكر الترجيع في الشهادتين للتعليم لكان ذكره أيضا في غير الشهادتين، لأن التعليم في الأمرين سواء، والله تعالى أعلم. وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا وأنا أبي جحيفة رضي الله عنه. هناك أمر بلال، ومعلوم أن من الذي يملك الأمر في الشفع وفي الوتر؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول علماء الحديث إجالة جاء لفظ أمرنا نهينا، وكان أمرا توعب في العبادات أو أمرا لا دخل الاجتهاد فيه، صرف بناية الفعل للمفعول يكون بناية الفاعل فيه هو الرسول صلى الله عليه وسلم. أمرنا نهينا بني للمجهول كما يقولون، ولكن من الآمر من الناهي؟ الراوي حذف الآمر وأسند الفعل إلى إيش؟ إلى المجهول. فيقولون معلوم من الدين بالضرورة أنه لا يملك الأمر ولا يملك النهي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في الأمور التعبدية كالأذان وألفاظه. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن أتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه، رواه أحمد والترمذي وصححه، ولابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه، ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، وأصله في الصحيحين. يأتينا المؤلف رحمه الله ببيان هذه الهيئة والحالة التي يكون عليها المؤذن، وذلك جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال رأيت بلالا يؤذن وإيش؟ أتتبع فاه، يقول وأتتبع فاه. تتبع هذا الراوي لفاه بلال يعني فين رايح، يمين ولا يسار؟ وسيأتينا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وله مبحثه الخاص. فقول أنا رأيت بلال يؤذن وأنا تتبع فاه، فين رايح؟ نعم، ها هنا وها هنا. يتتبع فاه تارة ها هنا وتارة ها هنا، متى يكون ها هنا ومتى يكون ها هنا؟ قالوا المؤذن إذا كان في مكان فسيح كما يقولون للمأذنة صومعة، يعني حافة يدور فيها أو ليس هناك مكان لذلك، فإنه من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان، لأن الأذان عبادة ومن أعظم القرب إلى الله سبحانه، وقبلة العبادات الكعبة. ثم إذا هو وصل إلى الحي علتين استدار بعنقه ولم يستدر بصدره، واستدار هكذا وقال على اليمين حي على الصلاة مرتين، ثم يلتفت يسارا هكذا ولا يلتفت بصدره، يظل صدره إلى القبلة ولكن يلتفت بعنقه ويجعل فاه ها هنا مرة وفاه ها هنا مرة ويؤذن. وبعضهم يقول يلفت فاه إلى اليمين حي على الصلاة ثم يديرها إلى اليسار حي على الصلاة، يوزع الحي علتين على الجهتين. أما إذا كان المكان فسيحا ويستطيع أن يدور فله الحق في أن يبدأ الأذان من الغرب ويستدير إلى الجنوب ويستدير إلى الشرق ويرجع إلى الشمال ليوزع صوته على الجهات الأربع ليسمع جميع من حول المسجد، لأنه إذا استمر مستقبلا القبلة الصوت يتجه في اتجاه فيه، فيكون من وراءه لا حظ له في سماع الأذان كمن هو أمامه، لأن الصوت ينطلق في وجهته. فقالوا إذا لم يستطع أن يدير في السمعة أو في المنارة فإنه يلتفت بعنقه ليجعل لهذه الجهة حصة ولتلك الجهة حصة، وإن كان لا يستطيع أن يستدبر ويعطي ما وراءه من الحصة. أما إذا كان المكان فسيح ويستطيع أن يدور فله أن يوزع الأذان على الجهات الأربع، هذا من حيث الاتجاه. نعم. وإصبعاه في أذنيه، يقول وإصبعاه في أذنيه، قوم يقول الهاءتان الإيش الوسطى هكذا الوسطى، وبعضهم يقول السباحتين هكذا، يضعهما في أذني. وهذه والله عجيب، هذا من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الرسول أمر بلال أن يضع أصبعيه في أذنيه. لو جئنا إلى مهندس الصوت لوجدنا هذا التجويف أو وضع الكفين بمثابة البوق، هذا حق المكبر، فإنه يعني يساعد على مضاعفة الصوت. ونحن نجد الأذن فيها تجويف، وهو هذا التجويف يساعد على تضخم الصوت وإيصاله إلى الطبلة من الداخل وتيسير السماع. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يرشده إلى أن يجعل أصبعيه في أذنه، ولكن هل المراد وضع الأصابع في الأذن فما يحط لها قطنة؟ لا، المراد وضع الكف مع وضع الأصبعين في الأذن يكون عمل التجويف. والآن عند عامة الناس إذا كنت في البر وتبغى تنادي على إنسان بعيد عنك فين تعمل حط يدينك فين؟ تقول ها عملت بوقا بيديك من أجل أن يتجمع الصوت في هذا التجويف ويروح، وكلما كان التجويف أطول كلما كان الصوت أبعد، كما يقولون في قذيفة المدفع، كلما كانت المسورة أطول كلما كان المدى إيش؟ المدى أبعد. وكذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بلال بأن يضع اليدين أو الكفين بمحاذاة الأذنين، الأصبع في الأذنين، ليكون الكف مقابل للفم فيتجمع الصوت ويكون أبعد مسافة، لأن الأغراض من الأذان إيش؟ إعلام الناس. وكلما كان الصوت أعلى أو أندى، إنه أندى منك صوتا. فعلمه عبد الله بن زيد، علمه لبلال لما تميز به بلال بهذا الصوت، والله تعالى أعلم. ولابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه، ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة. هنا محل لوي العنق حي على الصلاة، يلويها يمينا، هل يمينا بالحيعلة الأولى، الحيعلتين الأوليين حي على الصلاة مرتين، ثم الناحية الأخرى حي على الفلاح مرتين، أو مرة هنا حي على الصلاح ومرة هنا حي على ليش حي على الفلاح، والله تعالى أعلم. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة. يسوق المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي محذورة غير ما مر لغير ما معنى، فهنا يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، وكما يقولون الوصف المناسب للحكم، والفاء هنا السببية، وتقدمت الإشارة إلى بداية أمر أبي محذورة في الأذان حينما كان هو وشباب معه أو آخرون معه يحاكون المؤذن حينما أذن للصلاة في عودتهم من حنين، فلما سمع صوته أو سمع صوتا أعجبه فاستدعاهم جميعا وعرضوا عليه أو طلب منهم أن يؤذنوا واحدا واحدا، وكان أبو محذورة هو آخر من أذن بين يدي رسول الله من أولئك الجماعة، فأعجبه صوته فعلمه الأذان. ثم قال اذهب فأنت مؤذن لأهل مكة، وهنا أعجبه صوته فعلمه، يبقى علمه بسبب إيش؟ إعجابه بصوت. إذن ينبغي أن يكون المؤذن حسن الصوت، وهذا من هذا الحديث. وتقدم لنا في حديث عبد الله بن زيد لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى قال إيش؟ قم فألقه على بلال فإنه إيه؟ أندى منك صوتا، يعني أرفع صوتا منك. ومن مجموع هذين الحديثين ينبغي أو يسن أو قال العلماء ينبغي أن يختار للأذان من كان أندى وأحسن صوتا، لأن ذلك من شعائر الإسلام، فكونه أندى صوتا لأن موضوع الأذان الإعلام وإخبار البعيد، فكلما كان أندى صوتا كلما كان إيش؟ أدخل وشد تأدية لموضوع الإعلام بهذا الأذان، وكذلك الصوت الحسن، فلأن يسمع الإنسان ذكر الله بصوت حسن تصغى إليه الأذن، تطمئن إليه النفس، يستربح إليه القلب، خير من أن يسمعه من صوت مزعج. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم لما سمع أبا موسى يقرأ القرآن قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود، وهكذا حسنوا أصواتكم بالقرآن، حتى قالوا في من لم يتغن بالقرآن فليس منا، قال يتغنى أي يحسن صوته، وبعضهم قال يتغنى بمعنى يستغني ولا يطلب أجرا وكذا إلى آخره. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم استحسن صوت أبي موسى في قراءة القرآن، ووصفه بأنه أعطي مزمارا. وهنا أعجب بصوت أبي محذورة فعلمه الأذان. وهذه أمور جبلية، فما كان حسن الصوت أولى من غيره، وما كان أندى صوتا فهو أولى كذلك من غيره. وعلى هذا جاء المؤلف رحمه الله بحديث أبي محذورة هنا ليبين ما ينبغي أن يكون عليه المؤذن. هناك نواحي أخرى يذكرونها في حق المؤذن، قالوا الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قالوا ضامن في حق الإمام بأنه قد يضمن على المأموم بعض النقص، فلو جاء إنسان والإمام راكع وأدركه في الركوع وركع معه، ضمن عنه الإمام قراءة الفاتحة والقيام لها في هذه الركعة. ولو أن المأموم حصل عليه سهو في نفسه وهو خلف الإمام فلا سجود سهو عليه، يحمله عنه الإمام ما لم يكن في أركان الصلاة، وهذا لا يتأتى لأنه متابع للإمام. والمؤذن مؤتمن. قالوا وكذلك أيضا في ضمان الإمام أنه ضامن على المأمومين بأن يشاركهم في دعائه ولا يخص نفسه، فيدعو لنفسه ولمن معه، فضمن لهم الدعاء بظاهر الغيب. والمؤذن مؤتمن. قالوا مؤتمن على الوقت لأنه أعرف بعلامات دخول الوقت من غيره، ولهذا يقولون إذا تشاح الإمام مع المؤذن في دخول الوقت قدم قول المؤذن، لأنه مختص بذلك ومؤتمن على الوقت. ونحن في داخل البيوت لا نرى طلوع فجر ولا نرى غروب شمس ولا نرى زوال الشمس، إنما أتمنى المؤذن على الوقت، وحيثما سمعناه يؤذن عرفنا بأن الوقت دخل. إن كان في رمضان أمسكنا عن الطعام أو أكلنا، أمسكنا في أول الأمر عند طلوع أذانه للفجر وأفطرنا عند أذانه للمغرب، على أي أساس نمسك ونحرم الطعام الحلال، وعلى أي أساس نأكل ونستحل الطعام المحرم؟ إنما هو على إيش؟ ائتمان المؤذن. وقالوا أيضا إن المؤذن يؤذن على مكان نشز مرتفع، فإذا كان يؤذن على مكان مرتفع فلربما وقع نظره على من حوله من البيوت، فينبغي أن يغض طرفه وينبغي أن يغض بصره ويحول نظره. وكما يذكرون في تاريخ أول إمارة بني أمية مروان بن الحكم لما جاء إلى المدينة، وكان قد اشترى بيت عمر بن عبد العزيز ويقع في قبلي المسجد من الجهة الغربية، وتعلمون حجرة حفصة رضي الله تعالى عنها حصتها من أبيها هي التي تلي حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، وموضع الشباك اللي في مقابل الحجرة الشريفة هذا مطل على حجرة حفصة في حياتها رضي الله تعالى عنها. فكانت دار عمر في الجهة القبلية ممتدة إلى نهاية المسجد من جهة الغرب، فكان مروان وهو الأمير في بيته، فرأى المؤذن على الدار، وكان المؤذن يؤذن على دار تحت باب السلام الآن الموجود الآن، فرآه على سطح هذا البيت، فعلم أنه يتمكن من رؤية من بداخل بيته عليه، فتحول عنه وجعله دارا للإمارة، ثم جعله دارا للقضاء، فكانت دار القضاء في محل المحكمة الأولى جنب المكتبة، وهذا من ذلك التاريخ. والآن الحمد لله المركز القضائي إنما هو امتد إلى على سمتها في السواء. وهنا لما كان المؤذن يشرف من العلو من مكان مرتفع، والمكان المرتفع أبلغ في الصوت، كلما كان الصوت منبعثا من مكان مرتفع يكون أدعى إلى الانتشار والامتداد. فإذا كان مهيئا له أو معرضا لأن يرى ما في داخل البيوت، إذا عليه أن يغض طرفه ويكون أمينا على أعراض الناس ومحارمهم. ومن هنا كان فضل المؤذنين عظيم، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ويا فلان أراك صاحب البادية وصاحب غنم، فإذا كنت في باديتك فجاء وقت الصلاة فأذن، فإنه لا يسمع صوت المؤذن أخضر ولا يابس. وبعض الروايات شجر ولا حجر ولا مدر إلا وشهد له يوم القيامة. وقال عمر: لولا الإمام لكنت مؤذنا، أو لو كنت أستطيع الأذان لأذنت. وعلى هذا يذكر العلماء ما ينبغي في المؤذن من الشروط، وبعضهم يقول ينبغي أيضا أن يكون مبصرا ليتأتى له رؤية الشمس وحركتها حتى يعلم عن طريقها أوقات الصلوات. والآخرون يقولون لا مانع من اتخاذ مؤذن غير بصير إذا كان يوجد عنده من يخبره بالوقت، كما سيأتي في أذان ابن أم مكتوم: وكان رجلا أعمى وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. إذا هذه بعض الشروط التي يتخذها أو يذكرها العلماء فيما يتعلق بالمؤذن وما يكون عليه. وعن جابر بن سمرة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم. يسوق المؤلف رحمه الله هذا الحديث سمرة بأن العيدين تصليان بلا أذان ولا إقامة، وهكذا يقولون في بقية السنن أو غير الفرائض الخمس يوميا. وهل ينادى لصلاة العيد الصلاة جامعة كما ينادى في الكسوف والخسوف؟ قالوا لا. ونحن نعلم بأن هناك التكبير، تكبير العامة والخاصة ليلة العيدين فيها إشعار بالعيد، ومعروف وقت صلاة العيد أنه مرتبط بوقت الضحى أو حينما تشرق الشمس وترتفع قدر رمح عن سطح الأرض، والناس يجتمعون إلى العيدين بدون نداء. فإذا اجتمعوا وجاءوا انتظروا بعد صلاة الصبح أو جاءوا بعد الصبح، جاءوا عند طلوع الشمس في أي وقت مجتمعين، لا يحتاجون إلى نداء، وكذلك لا يحتاجون إلى إقامة. وهل يقول المؤذن أو النائب الصلاة الصلاة؟ لا حاجة لذلك. قالوا: كان صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد وجاء إلى المصلى بدأ فكبر للصلاة وكبر الناس وصلوا. إذن صلاة العيدين لا يؤذن لها ولا تقام لهما الصلاة، بخلاف الجمعة يؤذن لها وتقام لها الصلاة لأنها فرض يومها، سواء قلنا هي فرض اليوم مستقلا أو قلنا إنها نيابة عن الظهر، والظهر يؤذن له ويقام. فإن اعتبرنا الجمعة هي فريضة اليوم حلت محل الظهر، وإن قلنا هي نيابة عنه قلنا هي أيضا تأخذ حكمه، فالجمعة يؤذن لها ويقام. وتقدم أو سيأتي أو ذكروا في متى يؤذن للجمعة، من أجاز صلاة الجمعة قبل الزوال يؤذن لها عند مجيء الإمام. وينص العلماء ويذكر ابن عبد البر الاتفاق على أنه لا يؤذن للجمعة إلا بعد زوال الشمس. ومالك رحمه الله يذكر أن العباس رضي الله تعالى عنه كانت له طنفسة أي سجادة تطرح عند جدار المسجد الغربي، فإذا جاء الظل وغطاها كلها أذن للصلاة. ومعلوم أن الجدار الغربي يكون في أول النهار قبل الزوال ظله إلى الغرب، ويكون بعد الزوال ظله إلى الشرق، لأن الشمس تحولت من الشرق إلى الغرب. فمالك رحمه الله يذكر هذا الخبر، وهو أمر عام عند أهل المدينة، بأنه لا يؤذن إلى الجمعة إلا كما يؤذن للظهر بعد دخول وقته أي بعد زوال الشمس. نعم. ونحوه في المتفق عليه. وناحية أخرى أيضا من باب الإعلام، كان صلى الله عليه وسلم إذا كان عنده أمر يريد أن يعممه يبعث مناد احضروا المنبر، هذا من باب الإعلام أيضا لكن ليس بألفاظ الأذان، فيحضرون المنبر فيصعد صلى الله عليه وسلم المنبر ويلقي عليهم ما يريد أن يلقيه في ذلك الوقت. إذن تحضر المنبر نوع من الإعلام ولكن ليس أذان. إذن الأذان بألفاظه المعروفة التي سمعناها من عبد الله بن زيد وأبي محذورة لا يكون إلا للصلوات الخمس، وما عدا ذلك من أنواع الصلوات لا يؤذن لها، لا صلاة الجنائز ولا الاستسقاء ولا العيدين ولا الضحى ولا غير ذلك. نعم. ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. هذا الحديث عن أبي قتادة في الحديث الطويل، وتقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من غزوة قيل من خيبر وقيل من إيش الحديبية أو من حنين، أي الغزوات كانت هذا لا يهمنا، فعرس بليل أو في آخر الليل وقال من يكلأ لنا الصبح، وانتهى الأمر إلى بلال، وكانت النتيجة أنهم ما أيقظهم إلا إيش حر الشمس، ما صلوا الصبح. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ الحديث طويل، اقتادوا من هذا الوادي، اركبوا، تحولوا عن هذا المكان إلى أن جاءوا خارج الوادي، فأمر صلى الله عليه وسلم بلالا، تأتي الروايات، فأقام الصلاة فنادى للصلاة. وهل النداء هو الأذان ولا هو الإقامة؟ المعروف في عرف الشرع أن النداء للأذان، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فعبر عن الأذان بالنداء. فهنا يسوق المؤلف هذا، وأنه صلى الله عليه وسلم صلى وفعل للصبح بعد طلوع الشمس ما كان يفعله كل يوم في وقت الفجر. يبقى الحديث هذا سيق هنا لإيش؟ ها، لماذا ساق المؤلف هذا الحديث هنا؟ حنا عرفنا حديث أبي محذورة لحسن الصوت ولا لا؟ وهنا ليش؟ نعم، أحسنت. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر بلال ينادي، وقلنا النداء هو الأذان، يؤذن لإيش؟ قولوا لصلاة الصبح ولا لا؟ صلاة الصبح في ذلك الوقت أداء ولا قضاء؟ قضاء، لأنها خارج الوقت، حر الشمس هو اللي أيقظهم. إذن المؤلف رحمه الله يسوق هذا الحديث ليبين بأن القضاء يحكي الأداء، فمن فاتته صلاة كما تقدم نام أو نسي، فقام أو تذكر ويريد أن يقضي ما فات، يؤذن لها أم لا؟ المؤلف يسوق هذا الحديث ليستدل به على إيش؟ على الأذان للفائتان. هناك من يقول بهذا الحديث ويتعين الأذان كما يتعين للإيش؟ للأداء في وقتها. طيب، يؤذن ويقيم، ومن اكتفى بالإقامة عن الأذان؟ هنرجع إلى الروايات التي جاءت في تلك القصة. فمالك رحمه الله يذكر الروايتين، فأمر بلال فأقام الصلاة، وأتي الثانية فنادى للصلاة، النداء أظهر في الأذان منه فأقام. يمكن إنسان يقول أقام بعدما أذن، لكن نادى هي أصرح في ذلك. هناك ناحية يذكرها العلماء ونص عليها ابن عبد البر في الاستذكار، والشوكاني في نيل الأوطار، وابن حجر في فتح الباري. لو أن إنسان كان عليه عدة صلوات ويريد أن يقضي الصلوات العديدة عليه، يؤذن لكل صلاة منها ويقيم، ولا يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل صلاة؟ وكذلك الذي يجمع بين الصلاتين، يؤذن أذن واحد ويقيم لكل صلاة، ولا يقيم للصلاتين، ولا يؤذن لكل صلاة ويقيم؟ هذا محل هذا البحث. فقالوا من فاتته عدة صلوات إلى 4-5 صلوات كما جاء النص في قضية معينة، فإنه يؤذن في الأولى ثم يقيم لكل صلاة وينهيها بالإقامات، وكذلك الذي يجمع في السفر. وقالوا إنه صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب شغل عن 4 صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقتها حتى ثلث الليل، فقال ما أدري أنا صليت العصر أم لا. أو عمر جاء وقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي العصر حتى غربت الشمس، قال ما أدري هل صليت العصر أم لا، قالوا لا لم تصلي. وكان الوقت ليلا، فأمر بلالا فأذن وصلى الظهر، أذن وأقام وصلى الظهر، ثم أقام للعصر وأقام للمغرب وأقام للعشاء ولم يعد الأذان. ومن هنا قالوا إذا كان على الإنسان عدة صلوات ويريد أن يقضيها في وقت، فإنه يكتفي بأذان واحد في الأول ويقيم لكل صلاة من تلك الفوائت. وكذلك إذا كان سيجمع بين صلاتين في سفره، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، فإنه يؤذن أذانا واحدا ويقيم مرتين لكل صلاة من الصلاتين. وبعضهم يورد بعض النصوص بأن الذي يجمع بين الصلاتين لو اقتصر على الإقامة فقط لأجزأه، وخاصة إذا كانوا في سفر على ظهر الطريق، يقولون الكل مجتمع ولا في حاجة للأذان، لأن الأذان نداء للغائب ليحضر، وهم لا ينتظرون أحد يحضر، كلهم مجتمعون، فأصبح الأذان في حقهم لا حاجة له، ويقيموا لكل صلاة منهما. وذكروا آثار عن عبد الله بن عمر في المزدلفة بأنه جاء فأقام وصلى المغرب ثم أقام وصلى العشاء ولم يؤذن، فذكروا له سألوه قال هكذا صليت مع رسول الله. والآخرون يذكرون بأنه صلى الله عليه وسلم أذن ثم أقام وصلى المغرب ثم أقام وصلى العشاء. وبعضهم يذكر صور أخرى أنه أذن وصلى المغرب ثم حط الرحال ثم صلى العشاء، وبأذان واحد وإقامتين، إقامة لكل صلاة. إذن الفوائت من الفرائض يؤذن إن كانت واحدة أذن وأقام وفعل كما يفعل كل يوم، وكل يوم كان يؤذن ويقيم. وإن كان عددا من الفوائد يريد أن يصليها في وقت واحد اكتفى بأذان واحد وأقام لكل فريضة، والله تعالى أعلم. وله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. هكذا عند الجمهور أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، لأن الأذان إعلام للجميع، والمزدلفة كما نعلم أنها متسعة وعدد الحجيج كبير، ثم أقام إقامتين، إقامة للمغرب وإقامة للعشاء، ولم يسبح بينهما، أي لم يصلي نافلة بين المغرب والعشاء، وهي سنة الجمع بين الصلاتين. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، وزاد أبو داود لكل صلاة، وفي رواية له ولم يناد في واحدة منهما. هذا ما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصلى المغرب والعشاء بإقامة واحدة، يعني بإقامة لكل منهما، ولم ينادي أي لم يؤذن عند الجمع. والمتقدم قبل هذا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن وأقام لكل فريضة، وكذلك في عرفات أذن المؤذن وأقام للصلاة ثم أقام للظهر ثم أقام للعصر. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. متفق عليه، وفي آخره إدراج. هذا الحديث كما ينص صراحة إن بلالا ينادي بليل، فإيش؟ فكلوا واشربوا، كلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. معناها ينادي بليل، والليل محل للأكل والشرب بالنسبة للصائم، وكما تقدم الفجر فجران، فجر تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام، وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام. إذن بلال ينادي بليل، طب والنداء بالليل هذا ليش لم يدخل وقت الصبح؟ لأن الصبح حتى ينفجر الضوء من ظلام الليل، فلماذا يكون الأذان الأول، أو لماذا يكون أذان بليل؟ جاءت السنة ببيان ذلك، وبين صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم نداء بلال، وبين صلوات الله وسلامه عليه، فإن بلال ينادي ليوقظ النائم ويرجع القائم. إذا كان هناك شخص نائم فأذان بلال قبل الفجر يوقظه لكي يتأهب لصلاة الصبح إذا جاء وقتها يكون على أهبة، ويرجع قائمكم إذا كان شخص قائم يقيم الليل يصلي من الليل يصلي قيام الليل، فيرجع عن صلاته إذا كان يريد أن يتسحر تسحر، إذا أراد أن يستريح ما بين قيام الليل وأداء فريضة الصبح يكون عنده فرصة للاستراحة في هذا الوقت. إذن أذان بلال بليل ليس للإعلام بدخول الوقت، ولكن للحاجة، كما قالوا يرجع أيضا الجنب يغتسل وتكون هناك فرصة ليتأهب للصلاة حينما ينادي ابن أم مكتوم. وهنا نجد بعض العلماء يقيم مشكلة. ابن أم مكتوم إذا نادى امتنع الأكل وجازت الصلاة، وابن أم مكتوم كان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت، وكلمة أصبحت أمسيت أضحيت كلها تدل على الدخول في الزمن بعده. أصبحت يعني دخلت في الصباح، أمسيت دخلت في المساء، فكيف يأكل ويشرب حتى يكون ابن أم مكتوم يقال له أصبحت، يعني ما يؤذن إلا بعد أن يدخل في الصباح، كأنه يقول يباح الأكل والشرب حتى الصباح، وكيف يصير هذا؟ فأجابوا عن ذلك بأنه أصبحت بمعنى قاربت الصبح، كما جاء في بعض الأحاديث والآية الكريمة كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهذا لا يقال لمن كان داخلا في الخلاء، إذا أراد الدخول قال، كما جاء في قوله سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ، فهل يستعذ بالله من الشيطان بعدما يقرأ ولا في أثناء القراءة ولا حينما يريد القراءة؟ حينما يريد القراءة. ولهذا المالكية يقولون ما قارب الشيء يعطى حكمه. إذن إن بلال ينادي بليل قبل أن يدخل وقت الفجر، كلوا واشربوا مع ندائه، لا يغركم هذا النداء، ولكن حتى ينادي ابن أم مكتوم أمسكوا عن الأكل. وبين صلى الله عليه وسلم أن هذا الأذان الثاني الذي ينادي به ابن أم مكتوم هو الأذان للوقت، وكونه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت يعني قاربت الدخول في الصباح. ويأتون في البحث هنا أذان بلال معلوم أنه ليس إعلاما بدخول وقت الصلاة، ولكن له مهمة وأغراض يؤديها تنبيها للناس. ومن هنا قالوا يلزم عند اتخاذ الأذانين أذان بليل وأذان عند أصبحت من شخصين مختلفين معروفة أصواتهما ولا يتغايران ولا يتبادلان، من يؤذن الأول يستمر على أذان الأول، ومن يؤذن الثاني يستمر على الأذان الثاني، لأن الناس قد تعودوا إذا سمعوا نداء بلال عرفوا أنه لا يمنعهم من الطعام والشراب، فلو أن بلال تناوب مع ابن أم مكتوم وجاء وأذن بلال كان نداء بلال يغر الناس فيأكلون عند الصباح، وكذلك إذا أذن ابن أم مكتوم محل بلال أمسكوا عن الطعام وصلوا الصبح، وهذا غير صحيح. ومن هنا يتعين عند تعدد الأذان للصبح أن يكون الاثنين متغايرين متغاير صوتهما ليعلم الجميع موقع أذان كل منهما. ثم نأتي إلى هذا الأذان وما يتفرع عنه. الأئمة الثلاثة رحمهم الله، أي ما عدا الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يقولون بالأذان قبل الوقت بليل وبالأذان حينما يكون أصبحت أصبحت، يعني يأخذون بتعدد الأذان للصبح خاصة، ولا يتعدد عند الجمهور إلا من شد بآراء فردية أنه ينادى أيضا قبل الوقت للعشاء، وينادى قبل الوقت أيضا للعصر لأن الناس يكونون نيام إلى غير ذلك، ولكن الجمهور والأئمة الثلاثة لا يتعدد الأذان إلا للصبح فقط. وفرق بين تعدد الأذان وتعدد المؤذنين، فرق بين إيش؟ تعدد الأذان في الوقت الواحد وتعدد المؤذنين، عدة أشخاص يؤذنون في الوقت الواحد معا، وسيأتي له بيانه إن شاء الله. الإمام أبو حنيفة رحمه الله لم يرى الأذان الأول، ويقول ما كان الأذان الأول أذانا بألفاظه المعروفة وليس إعلاما للوقت، وإنما هو تنبيه القائم والنائم والجنوب واللي مشغول إلى آخره. وبعض الأحناف يجيب ويقول ما عدا أبي يوسف رحمه الله فهو تبع للجمهور، كان محل نداء بلال ذكر وتسبيح على ما عليه الناس اليوم، أي في زمنهم. وهذه ناحية كما يقول ابن حجر لقد ابتدعت فيما بعد ولم تكن موجودة لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين، وإنما نشأت في آخر عهد بني أمية، وهي إلى الآن موجودة في بعض البلدان قبل أذان الفجر، وخاصة في رمضان يصعد إنسان على سطح المسجد ويأتي بعبارات تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير ينبه الناس إلى أن هذا وقت السحور، ويترك الناس إلى أن يأتي وقت الفجر ودخول الوقت فيؤذن الأذان المعهود. فبعض الأحناف يعتذر عن أبي حنيفة بأنه لم يأخذ بالأذان الأول، لأن الأذان الأول لم يكن بألفاظ الأذان، ولكن كان نوعا من الإعلام بألفاظ أخرى. ولكن ابن حجر وغيره يقولون هذه الألفاظ التي استحدثت لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الناحية الأصولية، اللفظ كما يقال الحقيقة تكون حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية خاصة أو عامة. فالحقيقة اللغوية مثلا اسم القمر والشمس لهذين الكوكبين النيرين، فإذا قال طلع القمر معناها القمر في كبد السماء، قد يستعمل في مجاز غير ذلك ويكون طلع القمر طلع أمير ولا طلع أميرة ولا طلع ولا كذا على سبيل المجاز والاستعار، مثل ما قال قامت تظللني من الشمس نفس أعز علي من نفسي، قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس. فذكر هنا شمسين والسماء ما في هذا شمس واحدة، يبقى الشمس الثانية ايش؟ مستحيين تقولوها اذا معروفة يعني. فالاصل في الحقائق اللغوية، وقد تنتقل الى معاني اخرى على سبيل الاستعارة، والاستعارة اساسها التشبيه وكركبة كثيرة عند علماء البلاغة. فهنا الحقيقة اللغوية تبقى على ما هي عليه في الاستعمال، والحقيقة العرفية كما يقولون عرف خاص وعرف عام. وعلماء اللغة قالوا شرعية وإن كانت من نوع العرفية الخاصة، لكن جعلوها احتراما للشرع حقيقة بذاتها. فمثلا كلمة الصلاة، الزكاة، الحج موجودة في لغة العرب قبل أن يأتي الإسلام وقبل أن ينزل القرآن. القرآن جاء قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالصلاة والزكاة من حيث اللغة موجودة قبل أن ينزل القرآن وتشرع الصلاة والزكاة. كانت تستعمل في إيش؟ كانت كلمة الصلاة في اللغة قبل الشرع بمعنى الدعاء، وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتسم، صلى بمعنى دعا. وهناك أيضا وصل عليهم إن صلاتك إيش؟ سكن له، يعني ادعو لهم. فالصلاة في الأصل دعاء، لكن انتقلت من معناها اللغوي إلى الاصطلاح الخاص الشرعي، وصارت تطلق على هيئة خاصة في استقبال القبلة وعلى طهارة وستر العورة وركوع وسجود وتلاوة وذكر. فهنا الصلاة حقيقة لغوية في الدعاء، وانتقلت واستعملت حقيقة شرعية في السجود والركوع والهيئة المعروفة، وكذلك الصيام. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي، صامت عن الكلام. وجاء الإسلام واستعمل الصوم لغة الامتناع، جاء الإسلام واستعمل الصوم في امتناع أيضا، ولكن امتناع عن شيء معين وهو الأكل والشرب في زمن معين. فهنا الأذان حقيقة لغوية بالإعلام، وحقيقة شرعية بالألفاظ المعهودة التي رواها لنا عبد الله بن زيد. والرسول صلى الله عليه وسلم أو هم يقولون إذا أطلقت حقيقة دائرة بين اللغوية والشرعية على ما نحملها؟ شر الطعام طعام الوليمة، أيمنعه من إيش؟ يأتيها ويأباها من إيش؟ ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم، ومن كان صائما فليصلي. من كان صائما فليصلي، الصلاة هنا اللغوية بمعنى الدعاء ولا الشرعية ركوع وسجود؟ فهنا لفظة فليصلي دائرة بين المعنيين، الحقيقة اللغوية بمعنى الدعاء والحقيقة الشرعية بمعنى إيش؟ الركوع والسجود. قالوا إذا دار اللفظ بين حقيقتين نظرنا إلى القائل وحملناه على عرفه هو. والقائل هنا من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول إذا أطلق الصلاة يريد بها الدعاء ولا يريد بها الركوع والسجود؟ قالوا يريد بها الركوع والسجود. فاختلفوا، اللي يكون صائم وقد دعي إلى وليمة يروح هناك بارك الله لكم بالرفاهية والبنين عن إذنكم أنا صائم في أمان الله، ولا يجي على وضوء والناس بدأوا بالأكل يقولهم هو يصلي ركعتين على ما ينتهون من الأكل يكون هو فرغ من الصلاة ومع السلامة وجاء. اختلفوا في حمل فليصلي لدوران المادة وهي الصلاة بين لغوية وشرعية. وهنا إن بلالا يؤذن بمعنى يعلم بأي لفظ، ولا يؤذن على الحقيقة الشرعية التي عرف فيها ما هو الأذان. ايش تقول يا جماعة؟ احنا قدمنا درس طويل في فقه اللغة وعند الأصوليين الحقيقة من حيث هي، تحكمون أنتم بهذا على ايش؟ بلال يؤذن بليل، ما الذي كان يقوله بلال في الليل ويخبر عنه رسول الله بكلمة يؤذن؟ ها، على الحقيقة الشرعية، يعني يقول الله أكبر الله أكبر إلى أن ينتهي لا إله إلا الله. إذن تأويل كون بلال كان ينادي بتسبيح وتحميد وتهليل وعبارات ذكر مما أحدثه الناس هذا بعيد جدا. وبهذه المناسبة أن هذه الأشياء موجودة إلى الآن في بعض الأرياف وفي بعض البلاد، سبب وجودها كانت لا حول ولا قوة إلا بالله أثر من آثار السياسة، وكانت عبارات تلحق بالأذان على المنارة في حق بعض أشخاص، وعبارات تلحق على المنبر في خطبة الجمعة في حق بعض أشخاص. نحن لا نريد أن ننبش التاريخ ولا نريد أن نعيد ما كان، ولكن كانت عبارات غير لائقة. فكان من عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه الخليفة الراشد الخامس أبطل ما كان في خطبة الجمعة في حق بعض الأشخاص، وأبدله بقول الخطيب إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى إلى آخره. فكانت هذه من عمر بن عبد العزيز بدلا مما أدخله بعض الأمراء من بني أمية في الخطبة وربطها بالخطبة لاجتماع الناس، وكان يجبرهم على سماعها لأنهم منتظرون للخطبة والجمعة. كذلك لما جاء الفاطميون أدخلوا في الأذان على المناير بعض العبارات أيضا، فجاء صلاح الدين الأيوبي ومنع من تلك العبارات، وكان أيضا يذكر فيها بعض الشخصيات ولا نريد أن نسمي، فأبطلها ومنعها عمر صلاح الدين الأيوبي. سيأتي عند حكاية كلام المؤذن بعض الألفاظ التي أضيفت للأذان واختلف الناس فيها. يهمنا في هذا الحديث الذي معنا إيش؟ إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي أو حتى يؤذن ابن أم مكتوم. والأئمة الثلاثة رحمهم الله أخذوا بهذا الحديث وجعلوا مؤذنا يؤذن قبل الوقت للفجر خاصة، ومؤذنا يؤذن عند دخول الوقت في الفجر كما هي العادة. يا شيخ علي هذا الموطن يا اخوان فيه بحث متوسع جدا، وهو ايجاد اذان بلال بليل كان لمقتضى ايش؟ المصلحة، وهو تنبيه الناس. نشأ عن ذلك وفعله عثمان رضي الله تعالى عنه، وأوجد أذانا آخر يوم الجمعة قبل الوقت، قبل أن يأتي وقت الزوال ووقت جواز صلاة الظهر. عثمان رضي الله تعالى عنه أوجد أذانا قبل الوقت مستندا إلى اتخاذ أذان بلال قبل الوقت للحاجة والمصلحة. وذلك وقع لعثمان رضي الله تعالى عنه أنه ذات يوم في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وهو يخطب، فإذا بعثمان قد دخل، فقطع الخطبة وقال أية ساعة هذه؟ إيش اللي أخاك لهذا الوقت؟ قال يا أمير المؤمنين ما لبست أن سمعت النداء فتوضأت وجئت. قال والوضوء أيضا؟ يعني كمان تركت الغسل؟ يبقى تأخرت في المجيء ولم تغتسل، ارتكبت أمرين. فهنا لما آلت الخلافة لعثمان وصار هو ولي الأمر أنشأ أذانا قبل الوقت ينادى به على الزوراء، والزوراء اللي كان يعرف الباب المصري وسوق الحراج هناك أو مسجد كان يقال له فاطمة الزهراء، وهذا تحريف لكلمة الزوراء. وقد وقفت على صك لوقف الأشراف مكتوب فيه التحديد من الجهة الشمالية الغربية الزوراء، فكان مثبتا ومعروف وتاريخه حوالي 1100 أو نحو ذلك هجرية. إذن عثمان رضي الله تعالى عنه لما وقع له ما وقع ووجد أن الناس مثله يشغلون في الأسواق ولا يتحينون ولا ينتبهون حتى يسمعوا أذان الوقت للصلاة فيتأخرون كما تأخر، فأوجد أذانا قبل الوقت وجعله في السوق ليتنبه الناس ويتركون السوق إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فإذا تأخر حتى ينادي للأذان في وقت الصلاة تأخر، فجعل أذانا قبل الوقت ينبه الناس في الأسواق لينقلبوا إلى بيوتهم، من أراد أن يغتسل اغتسل، من أراد أن يجدد ثيابه جدد، يكون على سعة. فكما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجد أذان بلال بليل لمصلحة الناس والتنبيه، أوجد عثمان رضي الله تعالى عنه أذانا قبل وقت الجمعة وجعله في السوق لينبه الناس.